إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فينتظر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها موسمًا هو أعظم مواسم الخيرات والبركات والطاعات، يتعرض فيه المسلمون لنفحات الله كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله من أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، ألا وهو شهر رمضان. شهر رمضان الذي رفع الله شأنه وأعلى في الخافقين ذكره، أضل عنه الأمم وهدى إليه أمة الإسلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مواسم الخيرات التي خص الله بها أمة الإسلام كثيرة، أشرفها وأعظمها شهر رمضان. فمن هذه المواسم المباركة الطيبة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وقد اختصها الله في رمضان وفي العشر الأواخر منه. من هذه المواسم المباركة الطيبة يوم الجمعة وليلة الجمعة، وهو يوم مبارك يقوم فيه الخلق لربهم يوم القيامة، فيه ساعة الإجابة، لا يدعو مؤمن ربه بشيء من خيري الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه. في الثلث الأخير من الليل موسم مبارك، ينزل الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا كما يليق بكماله وعظمته من غير كيف، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. من هذه المواسم الطيبة المباركة ليلة النصف من شعبان، ليلة مباركة يطلع الله عز وجل فيها على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المشاحن هو الذي بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء، ليس غضبا لله ولا انتصارا لدين الله، وإنما لحظوظ النفس. يقول الله تعالى: أنظروا هذين حتى يصطلحا. ولكن ليلة النصف من شعبان على بركتها وعظمتها لا يشرع تخصيصها بقيام ولا تخصيص نهارها بصيام، إلا من كانت له عادة، من كانت له عادة فيجوز له ذلك. كذلك من مواسم الخيرات العشر من ذي الحجة، العشر من ذي الحجة، هذه الأيام التي أقسم الله عز وجل بها فقال: والفجر وليال عشر. والفجر وليال عشر، الفجر هو فجر يوم النحر، ذكرها على وجه الخصوص، وليال عشر يعني عشر من ذي الحجة، والشفع والوتر. الشفع هو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة لغير الحجيج، لغير أهل الموقف، يعدل صيام سنتين السابقة واللاحقة. وإن الله عز وجل ليدنو من عباده عشية عرفة، ويباهي بهم الملائكة ويقول: انظروا يا عبادي، انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. لا يرى الشيطان في يوم أحقر ولا أصغر ولا أدحر من يوم عرفة، لما يعاين من تنزل رحمة الله وعفو الله عن عباده. من هذه المواسم الطيبة المباركة صيام الست من شوال، والتي تعقب صيام رمضان. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام شهر رمضان، أو من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، كان كمن صام الدهر كله. قال العلماء: قوله عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه بست من شوال، يدل على أن هذا الثواب وهذا الأجر لا يحصل إلا لمن أكمل صيام شهر رمضان. فإذا تعارض فرض ونافلة قدم الفرض. يعني إذا دخل عليك شوال وعليك دين من رمضان، قضاء شيء من رمضان، فالأولى أن تقدم الدين الفريضة من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان. ولا تحقق صيام رمضان بصيام أكثره أو بصيام بعضه دون بعض، بل يتحقق صيام رمضان بصيام الشهر كله. ثم تفيد التعقيب وتفيد التراخي. ثم يعني بعد أن أتم صيام شهر رمضان صام ستا من شوال. العلماء يقولون إذا تزاحمت فريضة مع نافلة أو نافلة مع فريضة فتقدم الفريضة، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: وما تقرب عبدي إلي بشيء مما افترضته عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني إذا أقيمت الصلاة، صلاة الجماعة، الصلاة المكتوبة، ويوجد من يتنفل فعليه أن يقطع النافلة ويدخل في الفريضة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. لأننا نسمع من يفتي بأنه يجوز تقديم ستا من شوال، يجوز تقديم ست من شوال على دين رمضان لأن وقته مضيق. ولكن الراجح ما حققه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، حيث ذهب إلى أنه لابد من إتمام رمضان أولا ثم الإتيان أو صيام ستة من شوال. مواسم الخيرات كثيرة، من هذه المواسم شهر الله المحرم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا منه. وصيام يوم العاشر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر ذنوب سنة. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود تعظم وتصوم، وهذه الشريعة جاءت على مخالفة أهل الكتاب وتقصد مخالفة أهل الكتاب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أو ندب أمته إلى أن يصوموا التاسع مع العاشر، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع والعاشر. فمن هنا استحب العلماء صيام التاسع مع العاشر، فمن لم يمكنه صيام التاسع فممكن أن يصوم العاشر مع الحادي عشر، إمعانا في مخالفة اليهود، ونحن أولى بموسى عليه السلام من اليهود. اليهود صاموا هذا اليوم لأنه اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه من فرعون، واليوم الذي أغرق الله فيه فرعون، فصاموا هذا اليوم احتفاء بهذه النعمة وهذه المناسبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أحق بموسى منهم، فأمر بصيامه. فمواسم الخيرات والبركات والنفحات كثيرة، وشهر رمضان إن لم يكن من أعظمها فهو أعظمها، وخصوصا ليلة القدر. ليلة القدر التي أخبر ربنا عز وجل أنها أفضل من ألف شهر، وألف شهر تعد العبادة 84 سنة، يعني كأن رجلا صالحا خاشعا قانتا من يوم ولدته أمه عمر 84 سنة أو قريبا من ذلك، وهو في صيام وقيام وطاعة وإحسان. من كان كذلك فهو الذي يعدل هذه الليلة المباركة. والعجب أن كثيرا من المسلمين يغفلون عن العشر الأواخر من رمضان وعن الاجتهاد فيها والإقبال على الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت العشر شد المئزر كناية عن التشمير للعبادة، وجد واجتهد وأيقظ أهله وأحيا الليل، أحيا الليل بالقيام، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فيقال له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله، فلماذا تتعب نفسك بكثرة القيام؟ فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. ولهذا ينبغي على المسلمين أن يغتنموا هذه الفرص الطيبة المباركة، ويجتهدوا في شهر رمضان صياما وقياما وتلاوة للقرآن وتفطيرا للصائمين، صلة للأرحام، جلوسا في المساجد، وخصوصا بعد الفجر حتى تطلع الشمس حسناء، ذاكرين لله تعالى ولأنعمه شاكرين. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يعني هذه الجلسة التي هي دون الساعة، ربما ساعة إلا ربع، يجلسها العبد المسلم ذاكرا لله، مذاكرا للعلم، تاليا لكتاب الله، هذه تعدل حجة وعمرة، تعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة، مختومة بأختام نبوية، من غير أن يتعنى السفر، ومن غير أن يتعنى النفقات، ومن غير أن يترك الأهل والأوطان. وهذه من السنن المهجورة والتي هجرها أكثر الناس، فإنهم يفزعون إلى النوم ويرغبون في النوم بعد الفجر، وكثير منهم لا يصلي الفجر حاضرا. وهذه من كبائر الذنوب أن ينام المسلم عن صلاة الفجر، خصوصا ويتشاغل ويتغافل عن الصلوات الخمس عموما. فذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نام حتى أصبح، يعني ما قام الليل، دخل عليه الفجر، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال أذنيه، يعني تلاعب الشيطان به واستهزأ به وتمكن منه، لأنه فرط في هذه الصلاة التي هي عمود الدين. والتفريط في الصلوات من المسلمين كثير وكبير، وهي عمود الدين وركنه الثاني والركن العملي الأول من أركان الإسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وكان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجل، يعني يتمايل من ضعفه حتى يقام في الصف. فشهر رمضان ليس شهر تحصيل الشهوات، وليس شهر جمع المأكولات والأطعمة والحلويات، حتى أن أكثر الناس يصامون بالتخمة في رمضان بسبب كثرة الأطعمة وتنويعها وإدخال الطعام على الطعام. وإدخال الطعام على الطعام مجلب للأسقام. قال أحد الفضلاء: واحذر طعاما قبل هضم طعامي، فمنه دوما سائر الأسقام. لهذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم كان غذاؤه بسيطا في رمضان، كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وكان يشرب اللبن صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وكان صلى الله عليه وسلم يشرب السويق، يشرب السويق المحلى. السويق هو القمح المحمص المدقوق المضروب بالماء مع السكر أو العسل، وهذا هو الأنسب والأوفق للصائم، لأنه يسرع إلى الكبد ويهيئ المعدة الخالية لاستقبال الطعام. فنلاحظ أن شهر رمضان في حياة السلف الصالح وفي حياة الصحابة لم تكن إلا موسما طيبا مبارك من مواسم الخير والبركة والصيام والقيام وإطعام الطعام وتلاوة القرآن. كان علماء هذه الأمة السابقون لا يعرفون في رمضان إلا تلاوة القرآن، حتى أنهم كانوا في رمضان لا يدرسون الحديث والفقه، وإنما يشتغلون في القرآن. وكان لهم تفاوت وتنافس في ختمات القرآن، فهذا يختمه في يوم، وهذا يختمه في يومين، وهذا يختمه في ثلاث. وأثر عن الشافعي رحمه الله أنه كان له كل يوم ختمتين، كل يوم يختم القرآن مرتين، يعني كان له في رمضان 60 ختمة. فأين ممن يهجرون القرآن في رمضان وفي سائر العام؟ القرآن نزل في رمضان، وشهر رمضان هو شهر القرآن، كما قال ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا إني أدعو إخواني المسلمين أو من يسمعني في كل مكان أن نحتفي بهذا الضيف العزيز وهذا الزائر العظيم، وأن نغتنم هذا الموسم الطيب المبارك، فلا نكسل ولا نتراجع ولا نغفل، بل نثابر ونجاهد أنفسنا ونكثر من طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ونقوم بالأعمال الطيبة المباركة التي ثبتت في الكتاب والسنة، فليكن يوم صومنا خير الأيام. وبئس الرجل الذي لا يعرف ربه إلا في رمضان، كما قال بعض السلف: بئس الرجل الذي لا يعرف ربه إلا في رمضان. وبعض الناس لا يعرفون الله إلا في رمضان، إذا أقبل رمضان أقبل، وإذا أدبر رمضان أدبروا. فهؤلاء يخشى عليهم أن يدركهم الموت وهم في إدبار، فحينئذ ولا تساعة من دمي. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحسن العمل في رمضان. وأسأل الله تعالى أن يعيد رمضان وأن يبلغنا رمضان، وقد مكن الله عز وجل لأهل التوحيد في الأرض ونصرهم على أعدائهم وبكت أعداءهم، ونصر الله المجاهدين في سبيله لإعلاء كلمته، وما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله رب العالمين.